تريبس تيم نمبر 1 على السيستم الملعون على نفس دنيا ودون يا زيزو يا نوبي لعين بصاصه بص يا شرح انا احكي حكايه احكي يا نوبي وفك السيح عيني ليلي ليلي سيدي ليلي ليلي عيني ليلي سيدي ليلي ليلي ليلي صباحكو فل واحلى نهار زماننا من تاني لف ودار دي تخيله معاها الرمل رجعوا الكبار والصوره سطر رجع نمبر 1 الارض الفول جزيره النار ارض الفول جزيره النار بين اليابس والبار لسان طويل في نهايته ممر ومن الممر هتنزل نافه تطلع منه في وسط البحر تقول جزيره النار تدق شعرها نار ودواها بالسيح تقول لك اهلا بيك سبادي بقفلت بيبان الشر في القصه طويله بمرور الوقت وفي الجزيره هتلاقي السر وفي الجزيره هتلاقي السر هتفتح الباب لك عرافه تقعد مربوعة على الأرض ولفافة وكل لفة تغير كيف أشكال مخيفة وقلوب شفافة مفيش مكان لأبو قلب ضعيف وقت الرجوع هتلاقي حدافة تحميك من الموج والتجديد تحميك من الموج والتجديد دخل الأحلام يا ابني خالتي ترفع النار شعر جزيرتي ودخل أمريكا بيلا وقال شبك لبك في جزيرتي بالحب الدنيا جميلة ولو فيها شر هتقلب وقتي ولمي غطي الجزيرة والأرواح الشريرة هنقول لك على الخيرة دلوقتي جايين نعمل لك ليلة لأجل مارادونا التريانتي لأجل مارادونا التريانتي المرحب بك يا تخيلة شرفتي ونورت جزيرتي عشت يا رملي يا غالية يا ميرة ياللي بحس انا انك جيتي وحطيت قدامنا ايدا لا في حياتي انا ما شفتش كده وقالوا لنا الليلة جزيرتكو مفتوحة ليكو طلب الرضا تسلم ليكو الرمل جهتكو وصدوا وصدوا العيدة حالها الميل والغلبان عمال يتحايل تنتش من اللحم وتدي للي طايح واللي طايل وتسيب الليل يعدي ودمعه على خده سايل بالطيبة ما تدمع جدي وابن ادم من لحم وشايل وامان يا ابويا وولدي ما تنسى ان الدنيا كان زايل ان الدنيا كان زايل وان الجزيرة تقوم على حق وروحها حلوة ودمه وخفة مفيش مكان للي بيتزق ممنوع دخول الناس السفة وقلنا لا لا لا وكمان لا لا كله كفة وزعلنا كفة أرض الرمل هنا هتتشق غلط يلا نعمل لك زفة أرض الفول دايما على حق شبابها دايرة الدنيا ولفة شبابها دايرة الدنيا ولفة هتلع عمنا يا ابن نجننكو شارع عمر ده كفة طبقة زيزو النبي كلماته توزنكو اركن بقى من الساحة واتخبى اركن بقى من الساحة واتخبى على السيستم ملعون على نفسي دنيا ودون تتكبر ومفكر انك فرعون ايوب قال لنا لو نصبر الصبر ده مفاتيح الكون الخلق وحوش وبتهبر لغة الملعمة العيون دي الدنيا بحالها ترحل اخرك في المترين مدفون اخرك في المترين مدفون يا زيزو يا نوب العين بصاصة والناس بالناس مش حساسة ارض الفول رفع اسلحتها مدنا للقلي والقناصة على جزيرة النار ودينا هتزولنا لفيك ترازينا فريق الاحلام والدنيا تترج باسامينا بص يا شبح انا احكي حكايه احكي يا نوبي وفك السيح الخلق واقف عندك كام اعمل خير وارميه في البحر ربنا ولا طمرت الربايه طب يلا بينا نرجع بالطه مين اللي علم مين اللي اتعلم ومين اللي لسه اكل مصاصه اتقل يا حلا قبل ما تتكلم قالوا الرجوله نخبه ووراثه طب لف وسال وارجع سلم وانت هتطلع بتخباصه هتموت اي نفس بتزن واي وش خبيث هيكن واسأل 90 مليون هيقولوا الاحلام نمبر 1 هيقولوا الاحلام نمبر 1 شارع الدرع الوحش جارح والبامان يا زميلي بيريح ومزلقان بكوز هنا طايح هتغلط دمك يتسيح ارض سليم اسكندر واقف قايل سم مش قد الرقص والضهرية لاسم الناس في اوعك تغلط هنا تضحك قلنا الفلك يا انا مفيش اسف وزعير بنا في الرمل الخد شارع 20 لو هتجازف تقعتين دمك على الارض تقعتين دمك على الارض قالوا مش كل حاجه الفلوس كفايه بس راحت النفوس هنقول التريانتي وبس واولنا مزلقان بكوس لو هتعدي طايح تتقص وتاخد علامه من فرد تموس ارض الفول المسا يترص وشارع قمر يلا كله رموز يا عم حب الناس سلطان التريانتي باسم رياض بزرة النار الباشا عماد التريانتي كبرنا بالزغلف في ودار قالوا الكبير رشاد التريانتي قلنا كين كده ياسر لطفي حسبي يا دنيا وعيلة تتخطفي لو اتلوحت تموت من فرد الاسطورة يا ناموس عاد لطفي وقت زعلنا بتقلب رعد قائد النواد هاني لطفي يا عم هتخاف البس فروة عشان احنا نوينا التفجير ده احلى مسا يطلع لابو قروة الزاعم عمر سمير والمساليك يلي روحك حرة الديلر ده احمد سمير ارض الفول يعني الجزيرة في الرمل هتفضل اميرة قلنا الباشا ده عمري سادي ده اسم ميلا اسامي الكبيرة مسا مظبوط لزكريا سادي خمسة على رجولة الجزيرة خمسة على رجولة الجزيرة وليد منصور في العالي بيرمي هيثم منصور نار بيتك وصلاح منصور دنيا هتتهدمي بجن التريانتي يا ابن عمي شاكر عبد الشافي ده الكينج والرياسة ده خالد الطرمة حمو اشرف ضربة وبنج احمد شارس مش بيسمي والباشا سلطان ابو بهاء هنا دنيا تموت وتتغمي ارض الفول جزيرة النار شارع عمر يعني الاعصار مسمي التريانتي على الدنيا المحروسة دي طوفان ودمار فرقتنا الاولى مش التانية لا احلام فقط للكبار لا